لأنه لا يملكها إلا بعد خروج روحه. فذلك وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث، لأنه لا يملك أكثر من الثلث إذا عفى عنه وأوصى به. شلون؟ لا ظن حكم واحد وأوصى به. هذه أسئلة بعضها من دروس سابقة. يقول: لدي صديق يشرب الدخان، وقد علم والده بهذا الأمر فحلفه برؤوس أولاده ألا يشرب مرة أخرى، والولد متولع بالدخان فكيف فيفعل، لأنه مدمن الدخان فلا يستطيع تركه، وقد حلفه أبوه. أرجوكم أعينوني كي أعطيه الخلاصة. الآن كيف حلفه برؤوس أولاده؟ كيف؟ لا هذا صنيع الأب أشنع من صنيع الابن. نعم. على كل حال إذا كان مفاده الحلف بغير الله جل وعلا فالدخان بالنسبة له لا شيء، مع أن القول الصحيح أنه محرم لكن أسهل بكثير من حلف بغير الله، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأنه شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، وإن كانت الصيغة حلف بالله جل وعلا لكنهم يذكرون صيغة يدخل فيها مثل هذا لا على سبيل أنه محلوف به، فلا بد من البيان. وعلى كل حال على هذا الولد أن يقلع فورا عن هذا الدخان ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: شاب أسأل الله أن يقبله في زمرة الشباب الملتزمين، هادئ جدا ذو طبع خجول، من الله علي بنعمة الزواج منذ 4 أشهر والحمد لله من ابنة خالي رحمه الله، أعمل الآن في أحد الدول الأوروبية حيث أتممت دراستي ولا أنوي الاستقرار فيها إن شاء الله، أرجو توجيه النصح لي إذا كنت جاهلا، والضرب على رأسي وتأديبي إذا كنت مخطئا. يقول: سؤالي عن كثرة طلب زوجتي الخروج للذهاب إما إلى بيت أهلها أو لزيارة رفيقاتها، علما بأنها تقيم الآن في بيت والدي، ريثما أرتب العودة للاستقرار في جدة إن شاء الله. هذا من هولندا. هي طيبة محافظة على صلواتها، صراحة لا أريدها أن تخرج من البيت كثيرا، وقرن في بيوتكن، ولي أسباب أهمها هو تخبيبها علي من قبل بعض النسوة وبعض صواحباتها التي يترددن على بيت أهلها، وقد عانيت من هذا الأمر الأسبوع الذي سبق الزواج سد المعاناة، والآن بدأنا معها من جديد، فقائلة لها: لقد تكبرت بعد الزواج، هل إذا منعتها أو قللت من ذهابه إلى بيت أهلي أكون ممن استعمل القوامة فيما لا يرضي الله وأكون لها ظالما؟ أريد أن أحافظ على بيتي في ظل الشرع دون ما ظلم لأحد، ودون ما تفريط في القوامة التي أمر الله بها، ودون ما خيانة لأمانة الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل أكون خالفت أمر الله في قوله: وأما اليتيم فلا تقهر الآية، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا؟ على كل حال عليها أن تقر في البيت ولا تخرج إلا بإذنك، ولك منعها من الزيارة إلا بقدر ما تصل بها أبويها وتصل أرحامها، وما زاد على ذلك فلك منعها. وأما كونها يتيمة فإن كانت مكلفة فليست بيتيمة، ارتفع عنها وصف اليتم. يقول النووي: هل به تصوف أو هو متأثر من القوم أو شيء من ذلك؟ لأنه ينقل عن الغزالي ويستحسن أقواله، وأيضا قرأت له كلاما عن عبادة العبيد وعبادة الأحرار. يقول: من يفعل الطاعة خوفا من الله فهذه عبادة العبيد، ومن يفعل ذلك طلبا للجنة والثواب فهذه عبادة الأحرار، ومن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية فهذه عبادة الأحرار. تكرار. لا شك أن مثل هذه الاصطلاحات مستعملة عند من بهم شوب تصوف، مستعملة عندهم، وكون الإنسان ينقل عنهم، فابن القيم ينقل عنهم كثيرا فيما لا مخالفة فيه، وشيخ الإسلام يثني على بعضهم، لا سيما ممن لم يعرف عنده شطحات مخلة أو عظائم مخلة في بالاعتقاد ومخالفة النصوص. وعلى كل حال مثل هذه العبارات ينبغي اجتنابها، ينبغي اجتنابه. ولا شك أنهم ينقلون عن مثل هؤلاء، لا سيما من كان ميله ونفسه إلى العبادة. ولذلك تجدون ترجمة النووي للراوي غير ترجمة ابن حجر للراوي، حينما يترجم النووي لراوي تختلف اختلاف كبير جدا عن ترجمة ابن حجر لهذا الراوي. فتجد النووي ينظر إلى جانب العبادة ويشيد به من هذه الحيثية ولو كان فيه ضعف في الرواية، وتجد ابن حجر بالعكس ينظر إلى جانب الرواية ومن تقبل روايته أو ترد، بينما الأمور الأخرى لا يلتفت إليها كثيرا. يقول: هناك بعض الألفاظ المشتهرة بين العوام فنود أن نسأل عن حكمها، وهي مثل قولهم إذا ذكر شيء سيء يقول فعل الله ولا فعلك، فهل هذا جائز؟ وأيضا إذا ذكر شيء سيء يقولون الله، الله لا يقوله، الله لا يقوله، هذا موجود عندهم. وإذا حصل شيء غير مراد قالوا الله ما يرضى. فمثلا إذا قلت لأحد ويأكل أعطني مما تأكل منه ثم لم يفعل فسقط صحنه أو شيء يقولون الله ما يرضى، فهل هذه الألفاظ جائزة؟ هذه الألفاظ فعل الله ولا فعلك يقصدون بها الفعل الحسن، وأنه من الله جل وعلا، وأن الله هو الذي يقدر الخير كما أنه هو الذي يقدر الشر، لكن يتفاءلون بالخير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الفعل، وأن الخير هو الذي يضاف إلى الله جل وعلا دون الشر. على كل حال إذا كانت الألفاظ موهمة ومحتملة لمعان غير جيدة فينبغي تركها، وإلا فالأمور بمقاصدها. إذا ذكر شيء سيء يقولون الله لا يقوله، نعم الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء ولا يقول السوء ولا لا يقول الشيء السيء السيء، وكونه لا يرضى أيضا بالأمور القبيحة، ولا يرضى المعاصي ولا يرضى الفسوق والفجور، نعم الله جل وعلا لا يرضى هذه الأمور. معلوم أن هناك فرقا بين قول الراوي سمعت فلان أو عن فلان أو حدثني فلان، فهل هذا في حق الصحابي أيضا؟ لا، الصحابة كلهم عدول، أينما عبروا بأي صيغة من صيغ الأداء فروايتهم مقبولة. وأسوأ الاحتمالات أن يكونوا قد رووه عن غيرهم، يكون فيه سقط رواه عن غيره فهو مرسل صحابي وهو حجة عند عامة أهل العلم، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. أي هل هناك فرق بين قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا فرق، لأنها كلها العنعنة والأنعنة محمولة على الاتصال في الأصل، ولو قدر أنه سقط من سقط وكانت الرواية بواسطة كما هو كثير في روايات صغار الصحابة أو من تأخر إسلامهم يكون رواه عن صحابي آخر ولا إشكال فيه. قولهم شاءت الأقدار أو سيرت الأقدار وحكمت الأقدار وقيضت، والتكلم عن الأقدار كأنها فاعل، وهل يجوز أن يقول الرجل عمن مات أو عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بلغه مني السلام، وما حكم قول قدس الله روحه عمن مات؟ وهل يجوز قول عمن مات صغيرا من طلاب العلم أو كذا لو عمر لكان آية؟ شاءت الأقدار وسيرت الأقدار، المقدر هو الله جل وعلا، والأقدار كلها بتقديره وبيده يصرفها كيف شاء، فليست لها مشيئة مستقرة مستقلة، إنما هي مشيئة الله جل وعلا، وهو الذي يسير وهو الذي يحكم. ولا شك أن مثل هذا التعبير ينبغي ألا يستعمل ولو كان واضحا مراد المتكلم به. يجوز أن يقول أن إيش؟ وهل يجوز أن يقول الرجل عمن مات عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بلغه مني السلام؟ إذا سلم عليه رد الله روحه وأجاب ورد السلام عليه الصلاة والسلام. وأما من مات فإذا دخل المقبرة وسلم على الأموات هذا هو المشروع، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر ما جاء في الذكر المعروف. ما حكم قول قدس الله روحه؟ ما في شيء، يعني طهر الله روحه، وهذا يستعمله أهل العلم كثيرا، يعني أهل التحقيق يستعملونه، المتصوف يستعملون قدس سره، هذا الذي فيه ما فيه، أما قدس الله روحه ما فيه إشكال. هل يجوز قول عمن مات صغيرا من طلاب العلم أو كذا لو عمر لكان آية، إذا دلت الدلائل على أنه عنده المقومات مكتملة، عنده حافظة قوية، وعنده الفهم ثاقب، فيرجى له هذا، يرجى. يعني لو قدر أنه عاش يحتمل أن يكون كذا، وما والخواتيم بيد الله جل وعلا، ويحتمل أن ينحرف أيضا، ويحتمل أن يرجع عن طلب العلم فيعود عاميا. المقصود أن كل هذا غيب، كل هذا غيب. لكن لو تحدث الإنسان عن المقدمات التي لمسها منه، مع أن قوله لو هذه تفتح عمل الشيطان. ما هي الأمور التي تسقط عن المأموم ويتحملها الإمام؟ السنن والواجبات إذا تركها عن غير عمد يتحملها الإمام. ما صحة ما نقل عن الإمام مالك أنه كره القبض في الصلاة؟ القبض في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة، هذا سنة جاءت بها الأخبار، وتحت السنة السرة خبر ضعيف يذكر عن علي رضي الله عنه. وأما ترك القبض فهو خلاف السنة. ويذكر في كتب المالكية أنه رواية عن الإمام مالك، لا سيما في كتب المتأخرين، ومنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها، ومنهم من يقول أن الإمام مالك رحمه الله لما ضرب وأوذي صار لا يستطيع أن يقبض، فهذا هو السبب، لا أنه استنكاف عن السنة. يقول: ما حكم الضرب على الدف في غير الزواج؟ يعني في أيام الأفراح كالأعياد وما أشبهها، ليعلم المخالف أن في ديننا فسحة، لا بأس إن شاء الله تعالى. أريد طريق الله لكن نفسي تقودني إلى عكسها. عليك بجهاد نفسك ومقاومة شيطانك والاستعانة بالله جل وعلا، ثم بالرفقة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تصحب الأردى فتردم مع الردي. رأي الشيخ في قناة الفجر القرآنية، قناة متخصصة بالقرآن وعلومه، ولكن يظهر فيها بعض النساء وهن كاشفات لوجوههن، ويصاحب هذه القناة في الإعلانات وغير المؤثرات الصوتية، فما رأيكم؟ أنا ما شاهدت هذه القناة ولا اقتنيتها، فلذا لا أستطيع أن أحكم عليها. وما دام يخرج فيها نساء ويعرضن للنظر الرجال فيكفي هذا في منعها. يقول: إذا قال الرجل عن شيء ظنه حدث أو سيحدث ولم يحدث، إذا قال الرجل شيء ظنه حدث أو سيحدث ولم يحدث، فهل يعتبر هذا كذب؟ مثلا إذا سأل أحد عن أبي وظننته في البيت ثم قلت هو في البيت، ولما رجعت تبين لي أنه لم يكن في البيت، فهل اعتبر أني قد... نعم، إذا غلب على ظنك أنه في البيت وقلت في البيت فالأحكام مبنية على غلبة الظن. لكن لو جئت بشيء يدل على التردد وقلت أظنه في البيت كان أولى. وأيضا إذا قلت عندي امتحان غدا ثم أجله الدكتور فهل اعتبره كاذبا لأنه لم يحدث؟ لا، لست بكاذب إذا قلت ذلك قبل التأجيل، لأن مثل هذا يحدث معي كثيرا. أقول الشيء أظنه حدث ولم يكن حدث، أو أقول سيحدث ولا يحدث، وأنا لا أنوي الكذب في قولي، وظننت نفسي صادقا فهل اعتبره كاذبا؟ لا، لست بكاذب. حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ بآية مثلا من خطبة، يجوز مخاطبة الخطيب؟ جائزة. ورد الخطيب على من يخاطبه جائز، فإن السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأراد منه أن يستسقي ما أنبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا خطأه، وإنما أجابه إلى طلبه، فيجوز الكلام من الخطيب وإليه. يقول: أرجو الإفادة عمن وقع في نكاح الشغار، كيف يتخلص من ذلك علما بأن كل من الزوجين قد رزق بأطفال؟ نرجو التوضيح. والنكاح الشغار مختلف بين أهل العلم في صحة العقد مع إجماعهم على تحريمه، لكن صحة العقد مختلف فيه، وما دام الأمر كذلك فهو عقد شبهة لا بد من تصحيحه، يعاد العقد. والأولاد أولاد شبهة ينسبون إلى أبائهم. يقول: سؤالي: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع بعد أن تغتسل، بحيث أنها في بعض الأحيان بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل، فهل عليها عادة الغسل والوضوء؟ وجزاكم الله خيرا عن مثلها. طيب، أما بالنسبة للغسل فلا إعادة عليها، وأما بالنسبة للوضوء فتعيد الوضوء. يقول: امرأة أخذت ابنتيها معها للحج وأعمارها 10 و8 تقريبا، وحين أدائهم لطواف الإفاضة طافوا لكنهم تعبوا فتوقفوا بعد 5 أشواط، لكنهم بعد ذلك طافوا طواف الوداع تماما، فهل عليهم شيء تجاه هذا الطواف الناقص لركن الحج، أم يكفيهم طواف الوداع للوداع؟ إذا نووا بطواف الوداع طواف الإفاضة يكفيهم قولا واحدا، إذا لم ينووا فإن جمعا من أهل العلم يرون أن الطواف إذا فسد من غير قصد فإن أول طواف بعده يقوم مقامه ولو من غير نية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.